حديثة 1448 بحديثة ده دب مديار بتن دعاءت في غنبري صلى الله عليه وسلم ات مقبول بن وجبوان ات هات دان إلا هكر حكمتك هبا إش حكمتك خد تعالى جب ندبا هنجي چنة. عن عروة البارقي رضي الله عنه كسا عروي خدج رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا بش في غنبري صلى الله عليه وسلم خد لابن دينارك دافي يشتري له به شاه دا قزكي بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم ابو دينارت كرتن فاشترى له به شاتين بيجتن عروي دبس ابو ديناري بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم كرين فباع احداهما بدينار جبن هردوكا او توي كرين اكفروت ابو دينارك وجاءه بدينار وشاه وبش لهنجي دينارك الجلخو اينا وبازك جلخو اينا بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم وانا دكري بون اكفروت بدينارك ويا دي هلا اذا دينارك مادة سيدا وبازك جك هردو الجلخو اينا بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة في بيعه بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم بن دعاية بركة بويكم وخد تعالى بركة بختت بازار تويدا زيدا هي خيريج بينت بجا چلهات وكان لو اشترى التراب بجواله هاد بو هاكر آخ كريبا لا ربح فيه دا فايدكة اد بآخدا والحمد لله رب العالمين.